وكل شيء وكل طير ونذير مستضر إنا مستقين في جنة بسم الله وخلق الجان Yeah. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله Oh, وله الجوار وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت وله فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان. وذكر